سبحانه وتعالى. الله أكبر. لا إله إلا الله. صل على حضرة النبي. الله يزيدك نعيم الله. صل على النبي. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله يكرمك. الله يزيدك من نعيم الله. اللهم عزك في الدنيا وفي الآخرة. آمين يا رب. أنت صلاة النبي. يا صلاة النبي. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى. الله أكبر. لا إله إلا الله. جنة قدرته وجنة عظمته. صلى على حضرة النبي. هو الله. الله يزيدك من نعيم الله سيدي. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله. آمين يا رب. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض

ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم تقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا صلى على حضرة النبي وكواعب أترابا وكأسا دهاقا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كرابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن